يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ولقاء يتجدد مع مادة الحديث في هذه الأكاديمية المباركة. اليوم أيها الأحبة معنا الحديث 13، وهو من رواية علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي زيادة ولو بكلمة طيبة. متفق عليه. راوي الحديث هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي، وإذا قيل حاتم الطائي فهو الذي كان يضرب به المثل في الجاهلية في الكرم، الذي كان يضرب به المثل في الجود والكرم، وكان نصرانيا ثم أسلم، عدي بن حاتم، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد واقعة الجمل وفيها ذهبت إحدى عينيه، وشهد وقعة صفين فذهبت فيها الأخرى، توفي عام 66 من الهجرة. نقف أيها الأحبة مع معاني الكلمات وشرح المفردات. قوله: ما منكم من أحد، أي ما أحد منكم، ترجمان بفتح التاء وضمها، وهو المعبر عن لسان بلسان آخر. أيمن منه أي عن يمينه، أشأم منه أي عن شماله، تلقاء وجهه أي أمامه. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بنصفها، يعني الإنسان لا يحقر شيء من المعروف ولو كان شق تمرة، مبالغة في القلة. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي يجعل بينكم وبين النار وقاية بالصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. وقد جاء في ألفاظ الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة. أولا، نحن ننظر الآن إلى هذا الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. الله أكبر، الكلام مع رب العالمين. أحبتي في الله، الله سيكلم كل واحد منا، سيخلو الله عز وجل بكل واحد من خلقه، يكلمه، يحاضره. ولذلك في الحديث أيضا يخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة، يعني يتكلم معه، ليس بينهم أحد. أحبتي في الله، الكلام، الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف يشاء متى شاء، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية الذاتية، فالله عز وجل لم يزل متكلما سبحانه وهو سيكلم عباده. طبعا لن أدخل في تفريعات المتكلمين والفرق الأخرى، لأنه نحن يهمنا نحن ما نتعبد الله عز وجل به. فهذا الحديث يبين أن المسلم سيكلمه ربه سبحانه جل في علاه. وفي حديث آخر أن الله عز وجل يذكر عبده ببعض غدراته في الدنيا، الصغائر الكبائر. يقول عبدي تذكر يوم فعلت كذا ويوم فعلت كذا ويوم فعلت كذا، والعبد مقر خائف. طبعا الله سبحانه وتعالى يقرره على الصغائر دون الكبائر، فيقول الله سبحانه وتعالى سترته عليك في الدنيا واليوم أستره عليك في الآخرة، قال وأجعل بدلها مكانها حسنات. فالعبد يقول يا رب يعني عندي ذنوب ما يعني ما رأيتها، فيتبسم الله سبحانه وتعالى من فعل العبد. الشاهد أيها الأحبة، ما أعظم أن نتكلم مع رب العالمين، أن يكلمك الله وأن تكلم الله، وأن يحادثك الله وأن تحادث الله. عظمة وفضل ونعيم وكرم، أي كرم. الشيء بالشيء يذكر. ما دام أنك ستكلم ربك يا مؤمن يا عبد الله، فتذكر حين تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم إن أقل ملك أحدكم في الجنة لمسيرة 1000 عام، مسيرة 1000 عام، هذا أقل واحد في الجنة، يعني ينظر في ملكه 1000 سنة. وإن أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الرحمن، وهناك من ينظر إلى وجه الرحمن غدوة وعشية، غدوة وعشية. غالب أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل مرة واحدة يوم الجمعة يوم المزيد، لكن هناك من عباد الله سبحانه وتعالى من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية، وهذا أعظم نعيم الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء وعلى وجهه في جنة عدن. الله أكبر، الله أكبر. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ثم قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، صلاة الفجر والعصر. إذن ستكلم ربك يا عبد الله، وسيكلمك، وستنظر إلى مولاك وسينظر إليك، أعظم نعيم الجنة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الصحابة يقولون يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه. ولذلك الشيء بالشيء يذكر. نتذكر هنا موسى عليه السلام لما حدث بينه وبين رب العالمين تلك المقابلة في طور سيناء، فلما كلمه ربه سبحانه وتعالى اشتاق موسى أن ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت وأنا أول المؤمنين. أيها الأحبة، يعني في الدنيا لا يمكن الإنسان أن ينظر إلى الله، لكن النعيم المقيم الدائم النظر إلى وجه الله في الجنة. ولذلك أيها الأحبة، على الإنسان دائما

الإيمان بيوم القيامة الذي جاءت أسماءهم كثيرة له في القرآن الكريم، الواقعة والحاقة والقارعة ويوم التغابن ويوم الحساب، أسماء كثيرة. يا عبد الله ثق تماما، ستموت ثم حياة برزخية، الله أعلم بحالها وزمانها وطولها وقصرها، ثم يوم القيامة حين يبعث الناس للحساب. لا إله إلا الله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. لذلك أيها الأحبة، يوم القيامة هذا يوم عظيم جدا، يخرج الناس من قبورهم، يعود الناس للحياة، يبدأ القصاص ويبدأ الحساب، وكل إنسان يأخذ حقه ويؤدي الذي عليه، يوم حساب عظيم جدا. يبعث الناس حفاة عراة غرلا، كل الخلق، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله عراة يرى بعضنا بعض. استحت رضي الله عنها وارضها، قال يا عائشة الأمر أعظم، ما في قضية أن الإنسان ينظر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تخيل المنظر، المخلوقات كلها التي انقرضت والتي لم تنقرض، تخيل الديناصورات بجانبك، ها، والأسماك والزواحف والأسود والوحوش والإنس والجن، كلهم يحشرون في صعيد واحد. لا إله إلا الله، يوم الحساب. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أصحابها حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يوم الحساب، يوم التغابن، يوم الفصل. ولذلك انتبه، هذا يوم لا بد أن نستعد له. لو كانت القضية أنه خلاص موت وننتهي، كانت خلاص القضية الحمد لله. لا لا لا لا، ما في، ستموت ثم ستبعث مرة أخرى. هنا الإنسان مؤمن أيها الأحبة يعمل لهذا اليوم، يعمل لهذا اليوم. ولذلك يوم الحساب، يوم التغابن، يوم الفاصل، هذه قضية لما المؤمن يوقن بها تنضبط أفعاله وسلوكه، ما يمكن أن يتجرى، لأنه يعرف أنه سيحاسب غدا. لكن غير المسلمين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر تجد كالبهائم يعيش. لماذا؟ لأن الحياة عنده فرصة واحدة فقط. ولذلك يوم القيامة يوم الحساب، سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على كل صغيرة وكبيرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هنا السؤال، فإنك مجزي به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ستراه في الدنيا أو ستراه في الآخرة، في الآخرة يقينا، في الآخرة يقينا، لأنه الآخرة يوم الحساب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء في كتاب مستطر، أبدا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولذلك أحبتي في الله، الإنسان ينبغي أن ينتبه، أن يعمل لذلك اليوم، يوم القيامة، يوم الحساب، يوم تقف أمام رب العالمين يسألك عن كل شيء، عن القطمير وعن الصغير وعن كل شيء، ما يبقى شيء حتى يسألك الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش. المؤمن يستغفر ويعترف ويندم ويطاطئ رأسه، لا، بعض الناس يعني ربما يجادل الله سبحانه وتعالى يقول يا ربي أنا ما أرضى شاهد إلا من نفسي، الله يقول الملائكة ظلمتك، قال لا، لكن أنا ما أرضى لشاهد من نفسي، فيختم الله على فمه وتبدأ الجوارح تتكلم، العين تقول نظرت، الأذن تقول سمعت، اللسان يقول تكلمت، اليد تقول أخذت وأعطيت، القدم تقول مشيت وذهبت، الفرج يقول فعلت، فيخلي الله بينه وبين جوارحه فيقول سحقا لكنا، سحقا لكنا. عن كنا كنت أناضل، عن كنا كنت أجادل، لكن هيهات هيهات. يعني فعلا يوم التغابن أيها الأحبة. إذن يوم القيامة يوم عظيم جدا، حقيقة يقينية، سيجمع الله كل الخلائق في ذلك اليوم. طيب، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. تلقاء وجهه لا إله إلا الله، النار. مهما تكلمنا حقيقة أيضا لا بد منها، طريقين أو طريقان لا ثالث لهما، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وإلا نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى أعدت للكافرين والمكذبين والمعاندين. ولذلك النار قضية خطيرة، النار قضية خطيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. قالوا يا رسول الله والله إنها لكانت كافية. لا لا لا، كما أن الله عز وجل أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك في النار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة، انظر للحجم، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يقودونها يسحبونها. يعني نار جهنم يوم القيامة يا حبيبي، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، الذين يسحبونها 4,900,000,000 ملك. وإذا قيل ملك من ملائكة الله، يعني خلق عظيم جدا، عقلك لا يتصور هذا أصلا. لذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه، من يصبر عليه. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الأرض فيغمس غمسة في نار جهنم، غمسة يصبغه الله صبغة واحدة بس يدخل في جهنم يطلعه مباشرة. فيقول عبدي أمر بك نعيما قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما مر بي نعيما قط. غمسة واحدة يا أحبابي أنست الرجل نعيم الدنيا وما فيها، كيف بمن يعيش فيها؟ لذلك الله الله الله الله، دائما حدث نفسك كيف أنال الجنة وكيف أنجو من النار، إن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من حديد، زبانيتها ملائكة الله زبانية يتولون تعذيب الناس، من يتحمل؟ حيات وعقارب كالجبال، مجلس الكافر في جهنم كما بين مكة إلى المدينة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. 400 كيلو درسه في جهنم كجبل أحد، سمك جلده 40 ذراع، من يتحمل؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من نار جهنم. فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله تعالى. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء، فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عودة أيها الأحبة مرة أخرى إلى هذا الحديث العظيم وما فيه من التوجيهات الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أولا أيها الأحبة، على الإنسان دائما وأبدا أن يكون في جهاد، جهاد مع نفسه، مع شهواته، مع هواه، مع الشيطان، مع الدنيا، مع الملهيات. لابد أن تجاهد، جاهد نفسك، جاهد للعمل يا أخي الكريم. القضية الآن هي قضية ربح دنيوي، ثمرة دنيوية، متاع دنيوي، لا، القضية قضية نجاة من جهنم وظفر بالجنة. ولذلك أيها الأحبة، لابد الإنسان دائما إيش؟ أن يعمل، أن يعمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة في العمل، المجاهدة في الفعل، والمجاهدة في الترك، المجاهدة في الأعمال الصالحة، في كل ما يقربك من الله، في أن تقوم بواجباتك وفرائضك وسننك، في أن تقوم بكل ما يرضي الله ويحبه الله عز وجل من الطاعات والسنن والنوافل. أيضا المجاهدة في ترك الذنوب والمعاصي والملهيات والشهوات، خاصة في هذا الزمان كثرت وانفتحت. لذلك أيها الأحبة، الإنسان لا يحقر شيء من المعروف، ولا يحقر شيء من العمل، ورب فعل صغير جدا لا تنتبه له يكتب الله لك به الجنة. يعني ذاك الرجل الذي كان يمشي فوجد غصن شوك في طريق المسلمين فأزاحه حتى لا يؤذي المسلمين، غصن شوك، إيش القضية؟ لا، هذا الشعور الذي وقع في قلبه كان سبب لأن يشكر الله له هذا الفعل ويغفر له ويدخله الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. غصن شوك، غصن شوك. لا يحقر أحد من المعروف شيء يا أحبابي، ومن العمل شيء. أنت ما تدري ما هي الحسنة التي تدخلك الجنة. الإنسان يعمل ويعمل ويعمل. عجبتني كلمة لأحد السلف يقول: والله لأعملن ثم لأعملن ثم لأعملن، فإن دخلت الجنة فذلك فضل الله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرت إلى الله. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، 40 خصلة أعلاها منيحة عنزي، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. رواه البخاري. 40 خصلة أعلاها منيحة العنزي، يعني إنسان عنده غنم أو كذا فيعطي إنسان ماعز أو كذا، يعني يستفيد من ألبانها وما فيها. طيب أعلاها هذه: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة، فكيف بغيرها؟ إذن أيها الأحبة، لا ننظر دائما للأعمال الكبيرة، إن شاءت الحمد لله، لكن إن ما شاءت خلونا نعمل بالذي في أيدينا. إصلاح بين الناس، تشمية عاطس، رد السلام، إغاثة ملهوف، صدقة خفية، صلة والدين، صلة رحم، إحسان للجيران، كفالة يتيم، يعني أعمال كثيرة جدا يمكن بعضنا ما ينتبه لها. محافظة على سواك مثلا، محافظة على سنة الفجر، تعالى تكبيرة الإحرام، على هي كبيرة جدا، لكن أقول ربما بعض الناس ما ينتبه لها. أقول الأعمال كثيرة. اسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي أخبرت به عائشة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ جاءت امرأة معها ابنتين إلى عائشة رضي الله عنها تطلب الصدقة. تقول عائشة رضي الله عنها: فما وجدت إلا 3 ثمرات، بيت النبي 3 ثمرات ما في إلا. طيب، فأعطت هذه المرأة هذه 3 ثمرات. المرأة مباشرة أعطت 1 تمرة والثانية تمرة وأهوت بتمرة في فيها في فمها. طبعا البنتان أكلتا التمرتين ثم نظرتا إلى أمهما. عاطفة الأم هنا، فأخذت التمرة قسمتها نصفين، أعطت هذه نصف وهذه نصف ثم مضت. تقول عائشة: أعجبني هذا المنظر، فأخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم. ما النتيجة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أدخلها الجنة بفعلها ذلك. الله أكبر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أدخلها الله الجنة بيش؟ بفعلها ذلك. انظروا كيف تشق التمرة وهي محتاجة، لا وهذه نصف وهذه نصف، وتمشي وهي جائعة، أهم شيء البنات يأكلون. إن الله كتب لها الجنة بفعلها ذاك. إذن الإنسان ما يحقر شيء. المرأة البغية التي سقت كلبا من بني إسرائيل، امرأة بغية من بني إسرائيل يعني رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش فسقته ماء، هي مرتكبة الكبائر، فشكر الله لها وغفر لها وادخلها الجنة. الشاهد: الإنسان لا يحقر شيء من المعروف يا أحبابي. جاءت سائلة إلى عائشة رضي الله عنها وما كان عندها حبة عنبة، حبة عنب فأعطتها فكأن استقلتها، فقالت: يا أمة الله، أما يقول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ قالت: بلى. قالت: كم في هذه العنبة من ذرات. هذا هو استحضار الأجر، استحضار الأجر. ولا الإنسان يستقل شيء فإن المنع أقل أبدا. ولذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة صدقة مهمة يا أحبابي، إنسان يتصدق يعطي يبذل، والصدقة من أحب الأعمال إلى الله. وكم في القرآن من نصوص كثيرة جدا تحفز الناس وتأمر الناس بالعطاء، بالصدقة، بالهبة، بعدم البخل، بعدم الشح. ولذلك الإنسان يحرص أيها الأحبة أيها الإخوة، يحرص على الصدقة، ولا يعني يمنعك أنها قليلة. يا رسول الله، ما أفضل الصدقة؟ قال: جهد المقل، جهد المقل. ما جهد المقل؟ إنسان ما عنده إلا القليل ويتصدق. يا الله، ما عنده شيء لكن يتصدق، هذه عظيمة عند الله. سبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 50,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. ليش؟ لأنه خرج من طيب نفس ومن كسب طيب ومن أيضا من قلة ذات يد. يا رسول الله، في حديث آخر: ما أفضل الصدقة؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان يحرص قدر ما يستطيع أن يعمل الصالحات، أن يضرب في كل عمل بسهم، اضرب هنا واضرب هنا واضرب هنا. إن الصلاة فصلاة، وإن الحج فحج، وإن كانت العمرة فعمرة، وإن كان هناك بر صلة الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للفقراء والمسح على رأس اليتيم والصدقة الخفية وإطعام الطعام وإفشاء السلام. يعني أيها الأحبة، الإنسان لا يقول عندي وقت فراغ، لا، ما عندك وقت فراغ، عندك وقت من الله عليك بالعافية وبالعلم لتعمره. ما عندي شيء، طيب ما عندي فلوس، ما عندي شيء أتصدق فيه، يا أخي ولو بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة أيها الأحبة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، تعليم العلم، إرشاد صاحب الطريق الذي ضل عن طريقه، الإصلاح بين الناس. يعني ترى يا أحبابي، اللسان مهم الإنسان ينتبه له. قال: كلمة طيبة، لأن في عندنا كلمة طيبة وعكسها كلمة خبيثة والعياذ بالله. ولذلك نحرص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وقولوا للناس حسنا. إذن أيها الأحبة، الشاهد من هذا المحصرة النهائية أن الإنسان يكون في هذه الحياة إنسان إيجابي، بمعنى يعطي ويمنح ويصلح ويكون مفتاح للخير، مغلاق للشر. دائما دائما الناس يرجون خيره ويأمنون شره. هكذا أيها الأحبة المؤمن. ولذلك أحبتي في الله هذا الحديث عظيم جدا، ما ترك لنا حجة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد قال ولو بكلمة طيبة. يعني احذر تخرج من كلمة سوء، أنت مؤمن، أنت موحد، أنت من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا أيها الأحبة، وأسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسأله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل أعداء الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.